حصريا على موقع djkimo.com. اديتهم عيوني بالغدر الدوني وناس كرهوني لا ما فيش احساس اسف يا انا سبتك للاذى عشت كم سنه مع لوباش ما تفكرش كتير كل حاجه بتجيب الكاش هيرجعوا لك اصل ما فيش حاجه ببلاش فلوس بنزين ما توقفهاش وما تستناش عايزين اللي في جيوبك طمعين الكاش اللي بص تحت رجله وقف ما عداش الحقد والطمع في الزمن ده ما خلاش صاحبي في مصلحه صاحبي مني ما جلاش وقت المصلحه جه في دقيقه لا ما جاش ويسيبونا وقت الغرق يا ريت وجودهم جنبي فرق عشتي معاهم عمري اتسرق عمري اتسرق ما لقيتش حد فيهم سنة كلاب الليل مالوا البلد عكاش بيجروا كأنه سبق شافوني قرش رموني شبك الفلوس دي بحري والناس طمعانة في الغرق دولة دولة دولة دولة دولة طمعين دولة دولة دولة ايوه دولة طمعين دولة دولة دولة ايوه دولة طمعين ايوه دولة هم دولة ايوه دولة طمعين دولة دولة دولة دولة طمعين ودولة دولة دولة ايوه دولة طمعين دولة دولة دولة ايوه دولة طمعين ايوه دولة هم دولة ايوه دولة طمعين شافوني بنجح شافوني بعلى سنة بيحكوا فيا قالوا لي احنا منا كنا عارفين انك هتبقى نجم بيننا قالوا انك وصلت بالظبط زي ما حلمنا دول طمعين دول مراعين عايشين مساكين وهم تعبين دي ناس حقودة عايزين ياخدوا تعبي قلوبهم مش نضيفة دبروا لي على عين دول بيقولك لما تطلع الدفتر بيسيبوك اول مرة سيدي صفر خدت بالي خلاص بطلت اللي عطل عايش على اللي جاي حق اللي حلمته اكتر وكلاب الليل مالوا البلد عكاش بيجروا كأنه سبق شافوني قرش داموني شبك الفلوس دي بحري والناس طمعانة في الغرق دولة دولة دولة دولة دولة طمعين دولة دولة دولة ايوه دولة طمعين دولة دولة دولة ايوه دولة طمعين ايوه دولة هم دولة ايوه دولة طمعين دولة دولة دولة دولة طمعين ودولة دولة دولة ايوه دولة طمعين دولة دولة دولة ايوه دولة طمعين ايوه دولة هم دولة ايوه دولة طمعين حصرياً على موقع djkimo.com.